بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وحشرنا في زمرة خير الأنام مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الأحبة، لازلنا مع دروس التي نتعلمها من الغزوة المباركة يوم الفرقان أو غزوة بدر. هذه الغزوة أيها الأحبة التي بدأنا الحديث عنها البارحة والحديث لا يزال، فهذه الملحمة إن صح القول كانت ملحمة إيمانية نصر الله سبحانه وتعالى فيها المسلمين على عدوهم. وهذه الملحمة أيها الأحبة وقعت فيها آيات باهرة ومعجزات ظاهرة، وقعت قبلها وأثناءها وبعدها. نريد أن نتكلم عن هذه الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة التي حدثت في هذه الغزوة المباركة. الآيات التي حدثت قبلها أيها الأحبة كما ذكرت البارحة هي نزول المطر، فالله سبحانه عز وجل أنزل المطر على المسلمين قبل الالتحام، فيقول الله سبحانه عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله عز وجل ذكر في هذه الآية نزول المطر أربع آيات. الأمر الأول هو أن هذا المطر هو نزله الله سبحانه عز وجل تطهيرا للمسلمين قبل هذه الملحمة، إذ كانوا على جنابة وصلوا وهم جنب، ولذلك أنزل الله سبحانه عز وجل هذا المطر من أجل الاغتسال والطهارة، ويكون في طهارة تامة قبل الالتحام. ثم هذا المطر كان نافعاً لهم من رجز الشيطان، من وساوس الشيطان، فأذهب ما بنفوسهم من وساوس الشيطان. ثم هذا المطر الله عز وجل ربط به على قلوبهم، أنزل السكينة على قلوبهم والطمأنينة، ثم ثبت به الأقدام، إذ أن الأرض أرض المعركة كانت لينة، كانت فيها التربة كثيرة، فإذا وطئ فيها أحد رجله دخل، ولذلك الله سبحانه عز وجل أنزل هذا المطر فصارت أرضاً مستوية يابسة حتى يسهل على المسلمين القتال فيها. فهذه من الآيات كما قلت الباهرة التي حدثت قبل هذه الغزوة. أيضاً ما حدث قبل هذه الغزوة من هذه الآيات أيها الأحبة هو نزول النعاس، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، ولذلك قال بعض العلماء قال: إن النعاس إذا نزل في القتال فهو أمنة، أمان من الله عز وجل، وإذا نزل في الصلاة فهو من الشيطان. فهذا النعاس نزل أثناء القتال حتى يكون أمانا من الله سبحانه عز وجل، فأنزل الله سبحانه عز وجل هذا الأمان على قلوب المسلمين بفضل هذا النعاس. ثم أيها الأحبة، كان أيضا من الآيات الباهرة التي حدثت قبل هذه الغزوة أن الله سبحانه عز وجل صور المشركين في أعين المسلمين قلة، وصور المسلمين في أعين المشركين قلة. لماذا؟ الله سبحانه عز وجل يخبرنا بهذه العلة، قال: وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لماذا أيها الأحبة صور المسلمين قلة في أعين المشركين وصور المشركين قلة في أعين المسلمين؟ ليبين أن منظور القلة لا يغني في الحرب، إنما هو النصرة من الله سبحانه عز وجل مصداقا لقوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أراد الله سبحانه عز وجل أن يبين سنته في الكون، أن النظر في الانتصار في المعارك لا يقوم على أساس القوة، وإنما يقوم على أساس المبدأ والإيمان والعقيدة، وأن النصر الله من الله سبحانه عز وجل. أيضاً أيها الأحبة، هناك آيات كثيرة حدثت قبل هذه الغزوة، ومن بينها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يثبت المسلمين قبل القتال، وهذه معجزة، أرى المسلمين مصارع الكفار قبل المعركة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وقال انظروا هذا مصرع فلان، ويريهم المكان الذي يموت فيه المشركون، يقول لهم هذا المكان يموت فيه أبو جهل عمرو بن هشام، هذا مكان، ويحد ويخط الأرض، ثم يذهب إلى مكان آخر يقول هنا يموت أمية بن خلف، وهكذا، يعني ما يريه من مكان، أو أبي بن خلف ما يريه من مكان، إلا ووقع فعلا كما قال أحد الصحابة، قال فلما أرانا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مصارع القوم قال فوالله ما تعدى منهم واحد في مقتله الحد الذي حده رسول الله. هذه معجزة، النبي صلى الله عليه وسلم صور لهم أماكن، حتى الأماكن التي يموتون فيها وبالأسماء، قال هنا يموت فلان ابن فلان، وهذا الذي حدث أيها الأحبة. فهذا من المعجزات الظاهرة التي لم تحدث في أي غزوة من غزوات النبي، أو حتى في المعارك التي حدثت للمسلمين بعد ذلك. كان هناك أيها الأحبة أيضا من المعجزات والآيات التي حدثت أثناء الغزوة، هذا قبل الغزوة، لكن أثناء الغزوة حدثت أيضا معجزات أخرى، ومن بينها كما ذكرت بالأمس نزول الملائكة. نعم، الملائكة تنزلت لأنها أرادت، أو أراد الله سبحانه وعز وجل تأييد المسلمين بها، فأنزلها تأييدا للمسلمين وبشارة بالنصر، وفوق ذلك قاتلوا مع المسلمين. نعم قاتلوا، هذا الشيء الأكيد الذي بيّنته أيضا الآيات، وبيّنته أيضا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أحد بن عباس الله أعلم يروي عن أحد الصحابة الأنصار رضي الله عنهم أجمعين عن صحابة رسول الله، قال بينما أنا أطارد رجلا مشركا، يعني تصور معي هذا المشهد حتى يتبين لك تأييد الله عز وجل للمسلمين، قال بينما أنا أطارد أحد المشركين، أطارده مطاردة أريد أن أقتله، قال إذ سمعت من فوقي جلبة فارس، قال فارس من فوقي لم أرى، قال وهو يقول أقدم حيزوم أقدم حيزوم، قال فضرب بالصوت، سمعت الصوت لما ضرب، قال ضرب المشرك الذي كنت أطارده ضربه على وجهه، قال فبينما سمعت الضربة إذ وجدت المشرك ملقا أمامي، قال فلما تفحصت وجدت الصوت قد ضربه إلى أنفه وشق وجهه، يعني أثر الصوت واضح حتى أخضر صار وجهه أخضر، قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته ما الذي حصل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقت، ذلك مدد السماء الثالثة، ذلك مدد، يعني هذا الملك جاء من السماء الثالثة، تتصور معي كل سماء جاء منها مدد من الملائكة قتلوا مع المسلمين، حتى أن أبو داود المازني هذا الصحابي الذي حضر غزوة بدر، وهذا شواهد كثيرة جدا ولكن أنا اقتصرت على شاهدين فقط، أبو داود المازني قال بينما أنا أطارد مشركا قال فلما أردت أن أقطع رأسه بالسيف قال قبل أن يصل سيفي إلى رأسه قطع رأسه، فعلمت أن الذي ضربه غيري لم أره وكان ملكا من الملائكة. يعني هذا من الشواهد الظاهرة التي أكدتها سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. آيات باهرة أخرى أيها الأحبة، منها سيف عكاشة بن محصن، هذا كسر سيفه في غزوة بدر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه جذلا من حطب، عصا من حطب، فصارت سيفا، قال قاتل بها المشركين قتالا، وبقي هذا السيف الذي كان من المعجزات، يعني سيف تحول، كان خشبة أو عصا من خشب تحول إلى سيف، قال قاتل به صاحبه عكاشة حتى قتل في حروب الردة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى. رفع هذا الصحابي فقئت عينه، أصيب بسهم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فمسح عليها فصارت عينه كما كانت. إذن هي آيات كثيرة أيها الأحبة، ومن بينها أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخبر بمقتل أمية بن خلف وأنه يقتله، وهذا الذي حدث، هذا من المعجزات أيضا التي حدثت، وفي ذلك قصة وربما أحدثكم عنها في الدروس المقبلة. إذن هناك أيضا معجزات أيها الأحبة حدثت بعد الغزوة، ومن بين هذه المعجزات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جمع المشركين في القليب بالقرب من ماء بئر أو بئر بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يلقوهم في القليب هذا، فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم، جمعهم هؤلاء القتلى من المشركين رؤوس قريش، وبدأ يناديهم بأسمائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. وفي رواية قال: بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كفرتم بي وآمن بي الناس وكذبتموني وصدقني الناس. قال أحد الصحابة: يا رسول الله، أتحدث هؤلاء وقد ماتوا؟ قال: والذي نفسي بيده لهم أسمع مني أو أسمع منكم لما أقول. يقول قتادة معلقا على هذا، يقول: إن الله عز وجل رد إليهم أرواحهم، استمعوا معي، رد إليهم أرواحهم فسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أماتهم ربنا عز وجل، لا لشيء إلا ليقيم عليهم الحجة في الدنيا قبل عذاب الآخرة، رد عليهم أرواحهم. وهذا من المعجزات التي ذكرها أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وما وقع في غزوة بدر أيها الأحبة وقائع كثيرة، أنا اقتصرت لكم على بعض من أحداثها. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا